قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن ذكرنا أن هناك مسائل يختلف فيها قول الراهن والمرتهن، وبينا أنهما يتنازعان في بعض الأمور المتعلقة بالرهن، وأنه ينبغي على طالب العلم إذا قرأ باب الرهن وأحكامه ومسائله أن يلن بمسائل الاختلاف، أن يلن بالمسائل التي يقال لها مسائل الاختلاف في الرهن. ذكرنا القاعدة عند العلماء أنه إذا أردنا أن نبين أحكام الرهن، أحكام الاختلاف في الرهن، فالواجب أولا أن نعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. وبينا أننا إذا قلنا فلان مدعى عليه فمعناه أن القول قوله، وإذا قال العلماء رحمهم الله القول قول الراهن فمعنى أن الراهن مدعى عليه، وأنه يقبل قوله حتى يقوم الدليل على صدق قول من خالفه. وبناء على هذا يرد السؤال إذا اختلفا في قدر الدين، فقال الراهن لك علي 10,000، فقال صاحب الدين بل لي عليك 15، فحينئذ اختلفا في القدر، لأن الخلاف يكون في الجنس ويكون في النوع ويكون في القدر ويكون في الصفات. فيكون الخلاف مثلا في 15,000، هل هي ريالات أصلها فضة أو دولارات أصلها ذهب، فيصبح الخلاف في النوع، يتفقان على القدر، كلهم يقول الدين 10,000 لكن اختلف هل هي دولارات فهي أكثر أو هي ريالات فهي أقل، فالنبيون يقول من الريالات، والدائن يقول بل من الدولارات أو من الجنيهات أو نحو ذلك. فمن يقول الأكثر فإنه حينئذ لا شك أنه يدعي، والغالب أن الأكثر يكون من المرتهن والأقل يكون من الراهن الذي هو المديون. وعلى هذا يختلفان في قدر الدين ويختلفان في نوعه، وقد يتفقا في القدر ويختلفا في النوع، فهما يتفقان على أن الدين مثلا 10,000 من حيث القدر، ويختلفان في النوع كما ذكرنا، هل هو من الذهب، هل هي من الذهب جنيهات أو هي من الفضة ريالات، ويتفقان على النوع كالفضة، ويختلفان في القدر، فيقول أحدهما لي عليك 10,000، ويقول المديون الذي هو الراهن بل لك علي 5,000، فحينئذ اتفق على النوع واختلفا في القدر. في هذه المسائل يكون المدعى عليه هو الراهن، والمدعي هو المرتهن أي صاحب الدين، والغالب كما ذكرنا أن صاحب الدين يذكر الأكثر والمديون يذكر الأقل. وحينئذ إذا قالوا مثلا قال الراهن لك علي 10,000، قال صاحب الدين بل لي عليك 15، فنحن على يقين أنه أخذ 10,000، والخلاف فقط في 5، لأن الذي يقول لي عليك 15 فإن معناه أنه يقر بأن 10,000 ثابتة، وكذلك أيضا من يقول لك علي 10,000، فالقدر المتفق عليه 10,000 والمختلف فيه 5، وقف على ذلك. فمحل النزاع إذا اختلف في قدر الدين يكون في الزائد، فإن قال 10,000 وقال الآخر 12,000 فالاتفاق على 10 والخلاف في 2,000، وإن قال لك علي 10,000 فقال بل لي عليك 11 فحينئذ الاتفاق على 10 والخلاف في 1,000. هذه الألف الزائدة مطالب صاحب الدين بإثباتها. ألك بينة؟ قال ليس عندي بينة، ليس عنده كتابة ولا شهود يشهدون أن الدين 11. فحينئذ نقول ليس لك إلا يمين يدعى عليه، والقول قول الراهن. هذا بالنسبة لمسألة قدر الدين، نرجع في قدر الدين إلى الراهن لأنه مدعى عليه. يبقى السؤال، سبق وأن ذكرنا أن المدعى والمدعى عليه له ضابط، فقلنا إما أن يكون بالنفي والإثبات، فمن ينفي وقيل من يقول قد كان ادعى من يثبت مدعى، ومن ينفي مدعى عليه، فكيف نثبتها هنا وكيف نطبقها هذه القاعدة؟ نقول إن الذي يقول لي عليك 15 مثبت فمدعي وهو صاحب الدين، والذي ينفي هو الراهن الذي يقول ليس لك علي إلا 10,000. فمعنى وقيل من يقول قد كان يعني 15، يعني الذي وقع وحصل 15، ولم يكن أي لم تكن 15 إنما كانت 10,000 هو المدعى عليه وهو الراهن. وعلى هذا ينطبق المثال الأول، الضابط الأول، وهو ضابط النفي والإثبات. طيب ما هو كيف نطبق الضابط الثاني وهو الأصل؟ كيف نطبقه وكيف انتزعنا من هذا الضابط أن الراهن مدعى عليه وأن المرتهن وصاحب الدين مدعى؟ نقول الأمر واضح، لأن الأصل براءة ذمة المديون الذي هو الراهن، الأصل أن ما عليه 5 والمتفق عليه 10,000. فإذا أثبتنا أن اليقين أن ذمته خالية حتى يثبت ما يدل على شغلها، ولذلك تسمعون دائما العلماء يقولون والفقهاء يقولون في كتبهم الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالأصل أنك غير مدين بالخمسة، والأصل أن ذمتك لا تشغل بالخمسة إلا بدليل. فإذا كان يقول لي عليك دين فأنت تسلم أن له عليك الدين، ولكن تسلم بالعشرة وتنازع فيما زاد، فإذا معنى ذلك الذي زاد وهو 5 الأصل براءة ذمتك من 5 حتى يدل الدليل على شغله. إذن فانطبقت الضوابط التي ذكرناها على قول المصنف رحمه الله ويقبل قول الراهن، أي أن قول الراهن هو المقبول وهو المعمول به في قدر الدين، هذا إذا اختلف، أما إذا اتفق فلا إشكال. يبقى السؤال، إذا قال له الراهن لك علي اتفق القدر واختلف النوع، عرفنا إذا اختلف القدر أننا نقبل قول الراهن، فما الحكم لو اتفق القدر واختلف النوع؟ فقال له لي عليك 10,000 جنيهات فقيمتها أغلى، فقال بل لك علي 10,000 ريالا من الريالات، فحينئذ يتنازعان. فالأصل بعض العلماء يقول نحتكم إلى العرف، فالعرف إن شهد بصدق أحدهما فالقول قوله، لأن العرف مثلا إذا كان بالريالات فإننا قد ذكرنا وقيل من يقول تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع في المدعي من قوله مجرد لنصب أو عرف بصدق يشهد، فقال فالمدعي من قوله مجرد لنصب أو عرف بصدق يشهد، فالعرف يشهد بصدق إحدى الدفان إحداها يشهد بصدقها العرف. فإذا قال له لي عليك 10,000 من الجنيهات وقال الآخر بل من الريالات والعرف يتعامل بالريالات، نقول القول من يقول بالريالات، لأن العرف يشهد بأن الديون تجري بالريالات، فإن كان العرف بالجنيهات أو الدولارات حكم بذلك القصد. هذا مما يستثنى في مسألة قول الراهن، لكن هذا العلماء يقول كما اختاره المصنف أنه يقبل قول الراهن مطلقا، لكن لو نظر إلى قواعد القضاء التي ذكرناها يكون هناك تفصيل، يكون هناك تفصيل أننا قبل قول الراهن إذا شهد الأصل، إذا شهد الأصل شهد العرف بصدقه. نعم. قال رحمه الله ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده. قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين، في قدر الدين ورده. العبارة ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، في قدر الدين والرهن. إذا قال له: رهنتك سيارة فلم تؤدها، ما ردتها. أنتم تعلمون أنه إذا دفع الرهن لقاء الدين، فرضنا الدين 10,000، فدفع قيارة في مقابل الدين، فإذا سدد المديون الذي هو الراهن وجب رد الرهن إليه. فصورة المسألة عندنا الآن: إذا سدد من عليه الدين؟ فإذا سدد سيطالب بالرهن ويقول: اردد علي سلعتي، ويطالب ويقول: كما أنني وفيت لك بأداء دينك علي، وفي لي برد الرهن، لأن الرهن شرع من أجل الاستيثاق. فإذا كان الدين قد أدي وجب رد الحقوق إلى أهلها. إذن صورة المسألة متى تقع؟ تقع إذا قام المديون وهو الراهن بسداد الدين الذي عليه وإبراء ذمته. فنطبق بالمثال: رجل باع عمارة بمليون، فقال له المشتري: أمهلني سنة. قال: أعطني رهنا. قال: أرهن عندك أرضي الفلانية أو عمارة الفلانية. قال: قبل. لما مضت المدة في منتصف السنة، في آخر السنة قبل انتهاء الأجل، سدد المديون والمشتري جميع المليون. وجد حينئذ على صاحب الدين أن رد الرهن، لأن الرهن ملك لك أنت المديون، وإنما أخذ منك حيطة واستيثاقا في الوثيقة احتفظ بها حق صاحبها. فإذا سدد فمعنى ذلك أنه يجب رد الرهن إلى صاحبه. فاختلفا، فقال الراهن: لم تعطني أرضي. وقال صاحب الدين: بل رددتها إليك. إذن نقبل قول الراهن أو نقبل قول المرتهن. بعبارة أخرى: من الذي يطالب بالبيت والدليل على الرد؟ هل يطالب الراهن أو يطالب المرتهن؟ في هذه المسألة ننظر إلى الأصول. الأصل أن الرهن موجود عندنا، موجود عند المرتهن. إذن الأصل أن الرهن ليس في يد الراهن، لأن الكل متفقون، الكل متفق على أن فلان قد دفع الأرض لفلان، ونفس صاحب الدين يقول: رددت لك، معناه أنه يسلم بأنه قد أخذ. إذا جاء الشخص أحدهم يقول: لي على فلان 1,000، فقال الرجل: رددتها عليه. إذا قال رددتها عليه، معنى أنه أقر أن له عليه 1,000. فهذا ينبغي أن يلاحظ. فإذا قال صاحب الدين: رددت الرهن إليك، فإننا نقول اليقين أن الرهن في ذمك، والأصل أنك مطالب برد الرهن إلى صاحبه. فهو أي المرتهن يسلم بأن حقه رجع إليه وهو الدين، ويسلم بأن فلانا قد ارتهن وضع عنده الرهن. إذن نحن على يقين بأن ذمته مشغولة، ونطالبه بالدليل كما أنه أقر، والإقرار كما يقولون أقوى الحجج، لأنه شهادة من الإنسان على نفسه. فالقاضي ليس عنده إشكال أن المرتهن يقر أن فلانا أعطاه الرهن الفلاني. فإذا ما على القاضي إلا أن يبحث أو يطالب المرتهن وهو صاحب الدين، يطالبه بدليل يدل على براءة ذمته، كما أنه على يقين من أنها مشغولة. وحينئذ تعكس القضية أو تصورها بصورة ثانية، فتقول: القول قول الراهن. إذن معنى أن الرهن في ذمة المرتهن حتى يثبت أنه قد رد ذلك الرهن إلى صاحبه. وعلى هذا قالوا: إذا قال له: رددت الرهن إليه، قال: ما رددت الرهن عليه. فحينئذ نطبق القواعد، وقيل: لم يقول قد كان ادعى، ولم يكن لمن عليه يدعى. قد كان يعني صاحب الدين يقول ردت، والراهن يقول ما ردت، فإذا القول قول الراهن. فتخرج على القاعدة التي ذكرناها في الخلاف أن من ينفي القول قوله ومن يثبت يطالب بالدليل. وكذلك إذا نظرنا إلى الأصل، فإنه حينما قال له رهنتني الأرض وقد رددت عليه الأرض، فقد فإن الأصل أن ذمته مشغولة برهن الأرض حتى يدل الدليل على براءتها. وعلى هذا تستقيم القاعدتان اللتان سبق ذكرهما، ويصبح الراهن مدعا عليه والمرتهن مدعيه. وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، إن هذا يتضمن العدل، لأنه لا يمكن أن نضيع الرهون، وقد تأكدنا وتحققنا أنها قد شغل، أن ذمنا أصحاب الدين قد شغلت بها. وربه وكونه عصيرا لا خمرا. قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في كونه عصيرا لا خمرا. هذه المسألة تعرف بالقيم، بإثبات القيمة ونفي القيمة. الرهن يشترط فيه أن يكون له قيمة. ما معنى له قيمة؟ يعني أن يكون مالا محترما شرعا. يسألك سائل: ما الدليل على اشتراطك كون الرهن أن يكون الرهن مالا محترما؟ تقول: لأن الله شرع الرهن من أجل أن يسدد دين منه. أصل حكمة الرهن كما ذكرنا أنه إذا عجز المديون عن سداد الدين يباع الرهن ويسدد منه. فمعنى ذلك أنه ينبغي أن يكون الرهن له قيمة، ليكون الرهن له قيمة. فإذا لم تكن له قيمة فاتت الحكمة التي من أجلها شرع الرهن. وعلى هذا قال العلماء: يشترط في الرهن أن يكون مالا محترما شرعا، يعني له قيمة. وكل شيء له قيمة يوصف بكونه، إذا كان له قيمة اعتبر شرعا يوصف بكونه مالا. يبقى السؤال الآن: إذا قال الراهن رهنتك عصيرا، رهنتك عصيرا، والعصير له قيمة. مثلا شخص جاء إلى رجل وقال له: أريد منك أن تعطيني دينا 500 ريال، صاحب بقالة، فقال له: أعطني رهنا. قال: أرهن عندك هذا الكرتون من العصير مثلا، هذا على سبيل المثال. فقال له: قدمت. فأخذ العصير ووضعه عنده رهن. فلما تم الدين وأخذ حقه، ادعى صاحب الدين أنه لم يرهن العصير، وإنما رهنه والعياذ بالله خمرا، كان يكون كافرا، مسلم وكافر. فالكافر الذمي الذي يكون بين المسلمين قد يستدين منه وتطالبه برهن. فعند الخمر لها قيمة، وفي دينهم وشريعتهم لها قيمة. وإن كان لا يصح من المسلم أن يقبله رهن، لكن ادعى المسلم أنه رهنه خمرا. فإذا ادعى المسلم أنه رهنه خمرا على مسلم أو على كافر، فإنه حينئذ يبقى الإشكال: هل نقبل قول الراهن أو نقبل قول المرتهن؟ لأننا إن قبلنا قول الراهن أثبتنا المالية للرهن، وإن قبلنا قول المرتهن جعلنا الرهن بقيمة، يعني يقول خمر. فالمرتهن يريد أن يفوت الرهن، يقول خمر، أو يقول ميتة، أو يقول خنزير، يعني شيء لا قيمة له، لأن الخمر والميتة والخنزير ونحوها مما لا قيمة له لا يأذن الشرع بذيه. ففي الصحيحين من حديث جابر: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فإذا لو قال إنه ميتة فمع ذلك ما له قيمة. ولو قال له مثلا في الميتة بدل الخمر، مثل المثال مثل الميتة، لو قال له مثلا: رهنتك شاة، رهنتك شاة حية، قال: لا، بل رهنتني شاة محنطة ميتة. فحينئذ المحنط من الميتات كما سبق بيانه في بيع الميتات ليس له قيمة، ولا يجوز بيعه ولا شراءه إذا كان ميتا غير مذكى. فلو قال له محنط فلها لا قيمة له، ولو قال له شاة حية فلها قيمة. فالشاة الحية لها قيمة 500 ريال مثلا، ولكن المحنط لا يجوز بيعه ولا شراءه إذا كان ميتة. بناء على ذلك أصبح عندنا قولان: قول يقول أعطيتك رهنا له قيمة. وهذا القول قول المديون وهو الراهن، وقول يقول لم تعطني شيئا له قيمة، إنما أعطيتني شيئا لا قيمة له، سواء قال خمرا أو ميتة أو خنزيرا، فما الحكم؟ هل نقبل قول المديون وهو الراهن ونطالب الآخر الذي هو المرتهن بالدليل والبينة، أو العكس؟ قال المصنف يقبل قول الراهن في كونه عصيرا لا خمرا، لأن دائما تجد أن الراهن يثبت المالية لأن هذا حق من حقوقه، والمرتهن ينفي المالية لأنه يسقط عن نفسه تبعة أو مسؤولية ضمان. وعلى هذا يقبل قول الراهن لأن العصير له قيمة والخمر لا قيمة له. وعلى هذا نطبق الضوابط التي ذكرناها، فقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه ادعى، فيكون الراهن قال رهنتك شيئا له قيمة، هذا معنى قوله عصيرا، والمرتهن يقول بل رهنتني شيئا لا قيمة له، فأصبح قول الراهن إثبات، وقول قول الراهن حينما يقول رهنتك شيئا لا قيمة له أو شيئا له قيمة، فصار بالإثبات والنفي. فحينئذ الأصل إذا نظرت إلى النفي والإثبات قد تقول نعم، قد تقول إنه إذا قال له شيء له قيمة من يكون المدعي؟ الراهن. لا قيمة له يكون المرتهن، فيكون الجواب حينئذ الأصل، لاحظ الأصل أن من يبتهن يبتهن شيئا له قيمة أو لا قيمة له، الأصل له قيمة، فتلغي ضابط النفي والإثبات وتثبت ضابط الأصل، لأنه لا يعقل أن إنسان يقبل رهنا إلا وله قيمة، هذا وجه. بعض العلماء يقول لا، بل الأصل الأول ثابت. قلنا كيف يكون ثابت؟ قال لأنه في حالة قوله إنه عصير يكون في حالة كونه يقول إنه خمر أو كونه عصير فيه نفي من وجه وإثبات من وجه، والآخر له نفي من وجه وإثبات من وجه، فتعارض النفي والإثبات ورجح بالعصير، لأنه في هذه الحالة لو قال عصير فهو يثبت المالية وينفي كونه لا قيمة له، وكذلك أيضا العكس الآخر يثبت كونه لا قيمة له وينفي المالية. وعلى هذا صار نفيا من وجه إثباتا من وجه، والآخر نفيا من وجه وإثباتا من وجه، فرجح الأصل ما ذكرناه، لأن الأصل في الإنسان إذا جاء يرهن يرهن شيئا له قيمة، لأن الرهن قصد منه الضمان، والضمان بما فيه مالية أو لا مالية له، الضمان يكون بما فيه مالية. وعلى هذا اعتبر قول الله وأصلح القول قوله وليس بقول المرتهن. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. قال رحمه الله وإن أقر أنه ملك غيره، هنا الحقيقة مسألة مهمة. لو وقع الرهن أعطاك رهنا، ربما يحتال صاحب الرهن بأشياء يدفع عن نفسه ضرر بيع الرهن والتصرف فيه، فإذا جاء وقال الرهن الذي عندك للكل فلان، فحينئذ أقر بأن هذا الرهن ليس ملكا له، أو اختصم هو ورجل في الأرض التي وضعها رهنا، فلما حضر عند القاضي قال الأرض أرض فلان فأقر، فحينئذ يصبح هناك شيء من الاختلاف، هل نقدم كونه رهنا ونحكم على ما جرى لكونه قدمه رهنا ونثبت الرهن، ثم نخلص صاحب الحق من حقه ويضمن لصاحب الأرض قيمتها ويصبح وجهه على صاحب الأرض، أم أننا نقول إن الأرض ملك للغير فلا يجوز التصرف فيها فيلغى الرهن وتعود السلعة إلى مالكها؟ هذا أمر محتمل، وأدخل المصنف رحمه الله هذه المسألة هنا لأهميتها واتصالها بإسقاط الرهن، لأنه حينما ذكر آخر مسألة في كونه عصيرا لا خمرا فهذا شبه نفي للمالية، فناسب أن يذكر الحيل التي يقطع بها الطريق عن بيع الرهن وعن سداد الديون. إذ لو فتح للناس هذا الباب لكان بالإمكان أنه يرهن عمارته ثم بعد ذلك يقول لابن عمه أو قريبه ادعي أنها ملك لك، ثم يقر عند القاضي أنها ملك لك فيتخلص من ضرر الرهن. فنحن حينما رهن ذلك الشيء ووقع الرهن محبوسا بذمة سابقة وجاءت ذمة لاحقة ولم يثبت ما يدل على صدقها، لكن لو ثبت ما يدل على صدقها هذا أمر آخر. انتبه يا إخوان، إذا اختصم مع شخص في أرض والشخص أقام شهود وثبت بالشهود أنها أرض لمالكها الحقيقي ما عندنا إشكال، إنما الإشكال في طريقة التلاعب والتحايل، وذلك بكونه يقر، لأنه إذا أقر أصبح في هذه الحالة عندنا شبهة يحتمل أن هذا الإقرار قصد منه تفويت الحق على صاحب الدين. وهذا كان كثيرا ما يقع في الرهونات، أن المديون والراهن يحاول بشتى الوسائل أن لا يباع الرهن، ويحاول بشتى الوسائل أن يبقى نسأل الله السلامة عافية مماطلا لأهل الحقوق في حقوقه ولا يباع الرهن. وهذا أمر لا تجيزه الشريعة، والأصل أن الرهن ما شرعه الله عز وجل إلا قطعا للتلاعب في حقوق الناس، وحينئذ لابد من إعمال الأصل الشرعي. فهو إذا أقر وقال هذه الأرض التي رهنتها لك هي ملك لفلان، فحينئذ عندنا قضيتان، القاضي إذا نظر في هذه المسألة عنده قضيتان ومشكلتان. المشكلة الأولى أن صاحب الرهن يطالب بحق في هذه الأرض عند عجزه عن السداد لأنها مرهونة، ومعنى ذلك أنه ما دفع له الدين إلا من أجل أن حقه موثق، وهذه وثيقة بحكم الشرع. قال تعالى فرهان مقبوضة، فرهن وقبض المرتهن الرهن. فحينئذ القضية الأولى والمشكلة الأولى أن الرهن ثبت لصاحب الدين. القضية الثانية أنه لما أقر لشخص آخر فإن الإقرار حجة، وقد اختصم معه عند القاضي. والقاعدة في الشريعة أن المقر إذا أقر على نفسه لمدع عليه أنه يؤخذ بإقراره ما دامت شروط الأهلية للإقرار موجودة. إذن فالأصل يقتضي أنه ما دام أنه أقر لزيد من الناس أن نحكم بأن الأرض ملك لزيد من الناس، فيقع الإشكال هل نقدم الراهن صاحب الدين وقضية الرهن، أو نقدم المالك الحقيقي للأرض بإقراره. نقول أو يقول العلماء في هذه المسألة شبهة والإقرار حجة ونسلم بذلك، لكن صاحبته الشبهة، وإذا صاحبته الشبهة وجب سد الذرائع. وعندنا ذمتان وحقان، حق الراهن وحق من أقر له في الدعوة الثانية، وحق الراهن سابق وحقه يقيني ما عندنا فيه شبهة. والأصل أنه لما جاءه المديون ورهن عنده الظاهر والمتبادر والأصل أنه يرهن ما يملكه، فكونه يسكت ويترك الأمر حتى يخشى بيع رهنه ويأتي ويقر لزيد من الناس أو عمر من الناس هذا فيه شبهة. فقالوا نقبل إقراره لكن على نفسه، ونبقي الرهن على حاله، نبقي الرهن على حاله لأن الأصل بقاء يد الرهن وهي لازمة وعقد لازم ثم بين الطرفين، فالأصل أنه يبقى. ثم ننظر إذا انتهت المدة وسدد الدين عرفنا أنه رجل أقر بحق، فننزع الأرض ونعطيها لمن أقر له، فقبل إقراره على نفسه واستوثقنا بالدين لأن الدين أدي إلى صاحبه. فإن مضت المدة ولم يسدد فحينئذ الأصل أنها رهن وأنها ملك له فتباع، ثم يحكم القاضي بأن فلانا فوت على فلان أرضه بقيمته فيلزم بضمانها، وحينئذ يلزم بضمان هذه الأرض، إما أن يطالب بشرائها ممن انتقلت إليه ويضمنها لصاحبها ويرد عين الأرض كما فوتها على أهلها. وعلى هذا يقبل إقراره على نفسه، لكن لا يقبل إقراره ملغيا للأصل الذي ذكرنا، هذا في الإقرار. لكن لو أن رجلا، نمثل بأمثلة قريبة، مثلا لو أن رجلا استدى 100 ريال فقال له صاحب الدين أعطني رهنا، فقام على مسجل لشخص جاره أو أخيه فأخذه منه ثم رهنه دون إذن منه، ومعنى ذلك أنه فصده بالرهن. فلما وضعه في الرهن ادعى الأخ أو صاحب المسجل عليه عند القاضي فأقر، فحينئذ يكون قد أقر بملكية المسجل لصاحبه، فيطالب بضمان يبقى المسجل على الأصل، يبقى رهنا، وهذا هو الظاهر، ويكون إقراره فيه الشبهة. ثم بعد ذلك نحكم ببيع المسجل على الظاهر، نحكم ببيع مثل ما فعلنا في الأرض، ونرد لصاحب الحق حقه، ثم نطالبه بأخذ هذا المسجل بقيمته بالغ ما بلغ ويضمنه لصاحبه. فمثلا لو بيع هذا المسجل ب500 ريال الدين 100 ريال، نأخذ منها 100 ونسدد صاحب الدين ونرد 400 لهذا الشخص، ثم نقول له نقيم الدعوة الثانية ونطالبه بشراء المسجل ممن أخذه، لأن الشراء صحيح، وعلى هذا ولاية القاضي ببيعه تراهن ولاية صحيحة. ثم بعد ذلك نطالبه بشراء المسجل ثانيا غاليا أو رخيصا ويرده إلى صاحبه، فأصبح بقيت يد الرهن على نهي عنه وضمن الحق لصاحبه وقبل الإقرار، فأعمل جميع الحقوق، رد لهذا حقه ورد لهذا حقه وقبلنا إقراره على نفسه. طيب نمثل مثالا آخر يكون فيه الحكم مختلفا، لو قال له أعطني 100 دينا قال له هذه الساعة أو هذا المسجل، فأخذ المسجل أو الساعة ثم تبين أنها ملك لغيره، فادعى زيد مالك المسجل أن فلانا أخذ مسجله ثم احتال عليه ورهنه، فطلبه القاضي وقال له هل أخذت من فلان مسجل؟ قال لا ما أخذ، فأنكر. فأقام زيد وهو صاحب المسجل البينة وشاهدين عدلين على أنه أخذ المسجل وأن المسجل مسجل، حينئذ يحكم القاضي بنزع اليد ورجوع المسجل إلى صاحبه، ثم يطالب هذا الراهن ببديل عنه يقوم مقامه. فإذا يفرق بكونه قر لأن في شبهة، وطريقة للتلاعب ببيع الرهن استيثاقا لحقوق الناس التي ضمنها الشرع بهذا النوع من العقود، وبين كونه يثبت فعلا أن المال ملك للغير، هذا بالنسبة لمسألة إذا أقر للغير، فالإقرار فيه شبهة، وإنما يكون الإقرار حجة إذا لم تكن فيه الشبه، وعليه فإننا نقبل إقراره على نفسه فقط، ولا يكون ملزما بزوال يد الرهن اللازمة. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه زنى قبل على نفسه، أو أنه زنى، كان في القديم طبعا الرقيق ربما يزني جناية، إذا زنى جناية في بعض الأحيان تكون الجناية في قيمته، ولربما استوعبت الجنين الرقيق في كامله فدفع إلى من جنى عليه. كذلك الدابة، لو أن الدابة حصلت منها جناية ووقعت منها جناية على وجه يجب الضمان نفس الحكم وكان قد ارتهنها، فإنه في هذه الحالة إذا أقر بالجناية مثل ما إذا أقر بالملكية، هي كل القضية فقط في كونه يدخل على الرهن يدا غير اليد الأولى، وهذا بالإقرار وليس بالبينة التي هي الشهود، أما لو كانت البينة قضية الحكم يصير فيها موجب الضمان، لكن بالنسبة لمسألة إدخال اليد الثانية على اليد الأولى في صورة الادعاء الملكية يقر بأنه ملك لغيره أو يقر بأنه جنى، فلو مثلا رهن رقيقا هذا الرقيق جنى جناية تستوعب قيمته مثلا 10,000 ريال وهي قيمته، فحينئذ قال فلان أتريد المال في أين الرقبة؟ قال قبلت المجني عليه، إذا قبل المزني عليه حينئذ معناه أن الرهن سيفوت، فإن وقع بإقرار حكم كقضية ملكية السابقة، وإن وقع بدينة فلا إشكال. قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فتحه. قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فتحه، فإن سدد الدين وفك عن الرهن عن العين الرهن حينئذ يطالب برد الحق الذي أقر به إلى صاحبه. مثال، لو قلنا مثلا في الدين 200 استدان 200 ثم رهنه ساعة في مثلا 500 أخذت الساعة فادعى رجل أنها له فأقر الراهن أنها له، لم تضر، ثم إذا انتهى الأجل إذا به قد سدد الدين، فنقول يفك الرهن وترد الساعة لهذا الشخص ويحكم عليه بإقراره فتنزع وترد إلى صاحبها. هذا بالنسبة لقوله قبل على نفسه، نعم، وحكم عليه بعد رده، يعني بعد رد الرهن وفكه، نعم، وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. إلا أن يصدقه المرتهن. الناس يختلفون، بعض الناس تقبل منه ذلك وتعلم أنه صادق ولو لم يقل بينه، فالرجل الصالح التقي الورع الذي تعامل وتعرفه بالأمانة ربما أخطأ ورهن مال غيره، وهذا قد يقع، فحينئذ إذا أقر لغيره وقال هذا المال ليس لي، فحينئذ يحكم بكونه قد رهن مال ليس للغير. فإن رهن مال ليس للغير فبعض العلماء يقول إذا رهنه ننظر إلى الشخص المالك إن قبله رهنا فحينئذ لا إشكال، قال له ما دمت قد أقرر أنه مال لي فأنا أقبل أن يكون ضمانا لديني، فكما أنه يجوز أن يضمنه بنفسه يجوز أن يضمنه بماله، هذا إذا رضي وينظر رهن على هذا. وأما إذا قال لا أريد مالي فحينئذ ينزع ويطالب ببديل عن ذلك الرهن. أسابكم الله فضيلة الشيخ ورزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل عند الاختلاف متى يختم بالظاهر ويطرح الأصل، أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة هذا سؤال جيد، وفي الحقيقة مسألة تعارض الأصل والظاهر مسألة دقيقة، يعني تعتبر من أدق مسائل القواعد، وهذا من توفيق الله للسائل، لا شك أن السائل أشتبه من طلاب العلم، وسؤال قوي ومركز. مسألة الظاهر ومسألة الأصل، الظاهر دائما يستند له بدلائل وصفات معينة يحكم بكونه ظاهرا، يعني مثلا الآن أكرمكم الله في قضية النجاسات، إذا كان الشخص دخل إلى دورة المياه يجد الماء على البلاط، إن كان في المكان المنفصل عن النجاسات فالظاهر أنه طاهر، ما عندنا هنا قضية أصل وعدم، لأن هنا في صفات مؤثرة ومواضع تقضي شيئا إما الطهارة أو النجاسة، فهنا مسألة الظاهر، الظاهر تقوم دائما على الصفات. فإذا دخلنا إلى دورات المياه نجد أماكن الوضوء إذا كانت مفصولة والماء الذي يجري فيها نحكم بكونه طاهرا، لأنه ليس ثم دليل على نجاسة، ولكن نعكس، إن كان الماء إذا كان الماء في داخل دورات المياه فحينئذ في داخل الدورة ومكان قضاء الحاجة فإن هذه الأماكن الظاهر منها أنها نجسة، الظاهر منها أنها نجسة، فلو طار على الإنسان رذاذ إن كان من المكان المحكوم بظاهر الطهارة فيه فهو طاهر ولا يؤثر، فلو وطئ بقدمه ثم وجد على ثوبه أثر الماء الذي يكون بعد المسح تحكم بكونه طاهرا لأن الظاهر طهارته، ولو وطئ في موضع النجاسة أو مثلا سقط حجر في في مكان النجاسة فتطاير الرذاذ، فإن الظاهر إذا أصاب الثوب أنه نجس. فإذا عندنا في الظاهر الدلالة العلامة التي يستند إليها في ظاهر الحال ليست في الأصل، الأصل غير، له جانب آخر. يحكم بالظاهر في مسائل العبادات والمعاملات أيضا. العبادات مثل ما ذكرنا، المعاملات مثلا لو أن شخصين اختصما في سيارة، أحدهم يقول سيارته والثاني يقول بالسيارة، أحدهما في مقعد القائد والثاني بجواره، لمن تكون السيارة؟ للذي في مقعد القائد، لأن الظاهر يشهد لأنها سيارة، وظاهر الحال يدل على صدق دعواه وكذب دعوة من خالفه. كذلك أيضا لو سكن الظاهر في البيت، رجلان يختصمان في بيت، أحدهما ساكن فيه والثاني خارج عنه، فلمن يكون الحكم؟ نقول الأصل الظاهر أنه بيت من هو ساكن حتى يقوم الدليل على يد الخارج. هذه كلها تعتبر من مسائل الظاهر. مسائل الأصل لا، مسائل الأصل تعمل بالمعاني، لاحظ، الظاهر بالمحسوسات والصفات، ولكن الأصل بالمعاني. مثلا إذا جئت إلى ماء وشككت هل هو نجس ولا طاهر، تقول الأصل طاهر حتى يدل الدليل على نجاسة. لو نشوف في الزقاق مثلا وطريق، وجدت ماء على الطريق ثم أصابك منه شيء، فإننا نقول الأصل طهارة حتى تتحقق أنه نجس، لأن الأصل طهارة الأشياء حتى يدل الدليل على نجاسته. ولو جئت إلى ثياب، أو جئت مثلا في البيت وهناك أطفال تخشى أن يخرج منهم نجاسة تنجس فراش البيت، وجئت تصلي فشكت هل أحد منهم دخل الغرفة وهو متنجس فنجسها أو لم يدخل، تقول اليقين أنها طاهرة حتى تتحقق أنه دخل وأنه نجسها أيضا، ليس دخل فقط بل دخل وفيه نجاسة وتطايرت النجاسة فتتحقق، فتعدل عن الأصل إلى أصل آخر. هذا أظن واضح. مسألة الأصل غالبا ما تتعلق بالمعاني والتقديرات الموجودة في الأشياء، ولكن الظاهر يتعلق بالصفات، فيتعارض الأصل والظاهر في المسائل. في بعض الأحيان يقدم الأصل على الظاهر، وبعض الأحيان يقدم الظاهر على الأصل، وهذه المسألة طويلة الكلام وتحتاج إلى شيء من التحليل، ولذلك من الصعوبة بمكان أن نتكلم عليها في يعني هذه العجالة. في بعض الأحيان يرجح الأصل، وفي بعض الأحيان يرجح الظاهر. فأنت مثلا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة بنت أبي العاص وحملها معه في صلاته، فإنه قدم الأصل، قدم ماذا؟ الأصل، وإن كان ظاهر أحوال الصبيان أنهم لا يسلمون من وجود أشياء في ثيابه، ولذلك قدم عليه الصلاة والسلام الأصل من الطهارة. وكذلك أيضا تجد في بعض السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت إلى الأصل وألغى الظاهر، مثلا السباع ترد على المياه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فقدم الأصل على الظاهر، لأن السباع إذا وردت ظهر أنها تكون ماذا؟ أنها الظاهر من حالها في البراري أنها ترد من الصنقعات، وغالبا السبع إذا أكل يأكل الجيفة والنفن وهي نجسة، فالظاهر من الأحوال أحوال السباع في البوادي أنها ترد عن المستنقعات. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوب من السماء قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فأبقى الأصل من طهورية. كذلك الظاهر، قالوا يا رسول الله سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنفن، فإن الظاهر أنه لما ألقي فيه الحيض دم الحيض وهذا نجس، والنتن قدر، والقدر رحمه الله يزيل الطهورية إذا غير لونا أو طعما أو ريحا، فرجع إلى الأصل. هنا الظاهر أنه نجس، الذي يظهر أنه إذا ألقيت النجاسة تؤثر، وهذا المعروف من الحال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، فرد إلى ماذا؟ إلى الأصل. فهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى شيء. والأفضل في مثل مسائل القواعد في بعض الأحيان تأتي النصوص مقوية لترجيح أحد القولين، في بعض الأحيان يترك الترجيح لأفراد المسائل يترك الترجيح لأفراد المسائل. يعني في بعض الأحيان الصحابة رضي الله عليهم يقدمون الأصل ويلغون الظاهر. يعني مثلا الأعرابي لما جاء إلى المسجد ورفع ثوبه ليبول، الأصل أنه يجوز البول لما يجوز لا يجوز البول بالمسجد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، فبادروا بالإنكار. والظاهر أنه إذا سكت يكون فيه مغنى الإقرار، فلم يلتفتوا إلى سكوته وأنكروا عليه حتى أسكتهم وقال لا تجرمي، فكان الظاهر على حقيقة من أنه لا يريد الإنكار عليه. بعض الأحيان قدم الظاهر، بعض الأحيان قدم الأصل، وهي مثل الحقيقة تحتاج إلى شيء من التحرير. في بعض النساء يقدم الظاهر على الأصل، وفي بعض الأحيان يقدم الأصل على الظاهر، لأن الظاهر كثيرا ما يكون داخلا على الأصل، كثيرا ما يكون الظاهر داخلا على الأصل، فأشبه بالاستثناء. فإذا كان داخلا على الأصل صار كالمخصص لذلك الأصل كأنه مستثنى، وتعطيه حكم الأصل الطارئ، فكأنه مثابة الأصلين، الأصل القديم والأصل الطارئ. وحينئذ تقدم الأصل الطارئ على الأصل القديم، في بعض المسائل يقدم الأصل الطارئ على القديم، وبعض الأحيان يقدم الأصل القديم على الأصل الطارئ، فتستصحب حكم الأصل. مثلا بعد الركوع إذا رفعت رأسك من الركوع هل تقدم ولا تسجد؟ تقول الأصل القديم القبض، الأصل الطارئ القبض، لأنه لما كبر عليه الصلاة والسلام قبض، والأصل في الوقوف السجد، والأصل في الصلاة لا تكلف الحركة فأقلب، فيتعارض الأصل القديم مع الأصل الطارئ. الشاهد أن هذه المسائل تحتاج إلى دراسة وإعطاء قاعدة فيها أمر من الصعود المكان. إلا أن العلماء ذكروا هذا، ذكر الزركشي في المنثور في القواعد اللي يرجع إليه في مسألة تعارض الأصل والظاهر، كذلك أيضا أشار إليها السيوطي في الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه، كذلك ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر ذكر مسألة التعارض والأصل والظاهر، وهي مسألة جيدة وفيها نصوص. يعني من تأمل شروحات الأحاديث المطولة كشرح الحافظ بن حجر في بعض الأحيان يقول فيه دليل على تقديم الأصل على الظاهر، وبعض الأحيان يقول فيه دليل على تقديم الظاهر على الأصل. ولو تركت كل مسألة كي تبحث على حدة فإن ذلك يكون أمعن وأدق في بيان وجه الصواب، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل رهن مجموعة قطع من الأراضي لأحد التجار، ثم بعد مدة بدأ الراهن ببيع هذه الأراضي ويتصرف فيها دون علم المرتهن، علما بأنه يخبر المشتري بهذه الأراضي بحالها وأنها مرهونة وسوف يضمن له المال إذا لم يتم الإفراغ بعد سنتين، فما هي مشروعية هذا البيع؟ وهذه أسمى المشتري أسابق الله. هذه المسألة تعرف بمسألة التصرف في الرهن، والتصرف في الرهن في الأصل أنه لا ينفذ، وبعض العلماء يرى أن التصرف في الرهن إذا كان من الراهن بالبيع يجعله موقوفا، فإذا تم سداد الدين وأراد إنفاذ البيع بعد سداده نفذ، كما لو باع مال غيره كتصرف الفضولي يبقى موقوفا على إجازة المالك الحقيقي فيبقيه موقوفا. ومنهم من يلغيه ويقول لا يصح، هذا الأشبه أن الرهن لا يدخله بيع إلا بإذن الطرف الثاني، لأن هذا هو الأصل وهذا المقصود من حكمة المشروعية. وقد سبق بيان هذه المسائل الإشارة إليها في المسائل التصرف في الرهن ويد الرهن ويد المرتهن عن الرهن التي تمنع من تصرف الرهن فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.